إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخر من زوجها ثم تزوجها لنفسه، ما هو الحكم في هذا الزواج؟ هل هو صحيح أم لا؟ أولا لابد أن نعرف كيف كان هذا السبب، هل هو بالسحر أو بطلب المخالعة، بمعنى أن يأتي إلى زوجها ويقول خالع زوجتك وأنا أعطيك 10,000 ريال فيخالعها الزوج على هذا العوض. فإن كان بالسحر فإن الساحر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقيل بل يقتل حدا إذا بلغ السلطان بشدة أذاه وضرره على المسلمين. وأما إذا كان بالثاني بأن طلب من زوجها أن يخالعها ليتزوجها فقد استنكر الإمام أحمد هذا استنكارا عظيما، وهو محل الاستنكار والإنكار، وهو نوع من تحقير الزوجة على زوجها. فلا يحل لإنسان أن يحاول مفارقة رجل زوجته من أجل أن يتزوجها. نعم.